يقول سائل: هل الدم بعد او سائلة هل الدم بعد ولادة القيصري هو دم نفاس؟ نعم، يعني بعض اخواتنا يتخيلنا انها ما دامت لم تلد طبيعي فهذا الدم، لا، هذا الدم الذي ينزل هو نفاس. نعم، هو نفاس، وعليها ان تتابعه جيدا، والطبيبة التي قامت بالولادة او بعلاجها او بمتابعة معها تسأله عن ذلك، ستجيبها إن شاء الله. إن شاء الله. هو دم نفاس، فعليها أن تترك صلاتها وصيامها حتى يرتفع. نعم. إن شاء الله، ثم تغتسل وتقبل على العبادة.